فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أفتتح هذه الحلقة بالشكر، الشكر أولا لله عز وجل على توفيقه لنا، ثم الشكر لضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، ثم الشكر للإخوة والأخوات الذين أسهموا كثيرا في هذا البرنامج، إما بالأسئلة أو بالمحاور أو بالسعي في نشره عبر الإنترنت، وأخص بالشكر الإخوة القائمين على قناة ددويات، الأستاذ علي الحمدان والأستاذ فهد الحازمي والأستاذة أثير العتيبي والأستاذة نورة الأميرة والأستاذة هيفاء الزهراني وبقية فريق التغطية في منتدى إقلاع، وكذلك الأخوين الكريمين الأستاذ محمد جلاني والأستاذ عبدالعزيز بشراحيل. هؤلاء الأخوة لهم جهد طيب، ولغيرهم أيضا ممن لا أعرف في نشر حلقات هذا البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية، فهذه السنة ما شاء الله الناس تتابع بشكل جيد. شيخنا الكريم حياك الله يا مولانا الشيخ. عندنا نقطة وقفنا عندها بالأمس، وهي قضية العلاقة بين الحرية والحسبة، وكيف أن الحسبة في تصور البعض هي نوع من القيد على الحرية التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان، فلو زدناها إيضاحا وبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمطلوب في الحرية هو التحرر من الأغيار وضغوطها، وليس التحرر من سلطان الله جل جلاله وحكمه. فالإنسان حريته هي بتمام عبوديته لله ورضاه بحكمه واستسلامه الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحسبة هي شعيرة من شعائر الدين، وأمر من أوامر الله جل جلاله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليست منافية للحرية، بل هي محققة للحرية المقصودة التي هي العبودية لله جل جلاله والتحرر من كل الضغوط الأخرى والأغيار. والإنسان إذا بالغ في الحرية وصل إلى فكرة الوجودية، حيث يرون أن الأخلاق والدين كلها من قيود الحرية، ويرون أن الإنسان ينبغي أن يكون كالبهائم ليس عليه أي ضغوط، وهذا خروج بالإنسان عن إنسانيته وإخلال بالحرية نفسها ووضع لها في مصاف الصفات الذميمة النازلة بعد أن كانت قيمة من القيم العليا المرتفعة المشرقة. وقوله تعالى لا إكراه في الدين. نعم، الدين ليس ينفع الإكراه عليه، فمن أكره على الصلاة وأكره على الصيام ولم يفعل ذلك طواعية لله جل جلاله فلا ينفعه ذلك، ولا لكن يجوز لنا أن نكرهه وإن لم ينفعه. نعم، بالنسبة لمن منع الزكاة وامتنع من أداء الصلاة ونحو ذلك، فإن للشارع حدودا لا بد من لزومها، ومن هذه الحدود قتل من امتنع من أداء الصلاة حتى خرج وقتها، وكذلك قتال من امتنع من الزكاة، وهكذا. إذا أنتم تفسرون الآية لا إكراه في الدين بمعنى أن الإكراه لا ينفع من يكره صاحبه، لا بمعنى أن المكره ليس له أن يكره، لا ليس له أن يكره فيما يتعلق بما لا يجب الإكراه عليه، لكن ما فيه ما يجب ما رتب الشارع عليه عقوبة معينة، هذه العقوبة ليست إكراها لأنها أمر شرعي ولا بد من أدائها. وحمل الآية على أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام وليس على تفاصيل الإسلام بعد أن دخل الإنسان. نعم، هذا أيضا محمل لبعض أهل العلم، وأساسه بحمل حديث ابن عمر وأبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس، أن الناس المقصود بهم قريش، وأنه من العام المقصود به الخصوص، وهذا مذهب الحافظ ابن حجر وعدد من ال... وقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أليس تزكية للحرية على حساب الحسبة؟ لا، بل العكس، لا يمكن أن تهتدوا حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لأنه قال إذا اهتديتم، هذا إدراج، يعني قد يكون الهداية المقصود الصلاح في النفس وفي الذات. الصلاح في النفس لا يمكن أن يتم إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. أليس هذا اشتراط لما لا يلزم شيئا؟ لا هذا لازم. طيب، يجب على الإنسان أن يؤدي أوامر الله، كيف يكون صالحا وهو لا يصلي؟ ما الفرق بين الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كلاهما فرض فرضه الله. فالإنسان إذا كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهو مقصر في فريضة افترضها الله عليه، والمقصر في فريضة ليس مهتديا. فبالتالي يكون الآية مقصود بها من أدى هذا كله ثم من أدى هذا كله لا يضره إذا لم يستجب له. طيب لدينا مسألة ذكرناها بالأمس وهي مسألة أن المنكر يجب أن يكون معلنا حتى ينكر. سؤالي عن مدى مشروعية التبليغ الذي يحصل الآن. أعلم أنا أن هناك منكرا ما فأذهب إلى صاحب الشأن. كيف تعلم ذلك؟ سمعته أو رأيته أو إذا شاهدته فحينئذ يلزمك تغييره. إذا استطعت أن تغيره أنت بالنصيحة فيما بينك وبين صاحبه فهذا اللازم تبدأ أولا بمناصحته. وإذا استجاب تبلغ. وإذا لم يستجب وعرفت أنه سينتشر ويتضرر به الناس إذا حينئذ تبلغ. هناك خبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما كان واليا على مصر أن له كان له جيران يشربون الخمرة. جيران لكاتبه عفوا ليس له. فجاء كاتبه إليه وقال لي جيران يشربون الخمر فأستأذنك في الشرطة. فقال لا تفعل وإنما عظهم وذكرهم. ففعل فلم يستجيبوا. فجاءه مرة أخرى فقال له أستأذنك في الشرطة. فقال ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة. وهو عند الإمام أحمد بدون هذه القصة. فنهاه عن الاستعانة يعني بلغتنا المعاصرة نهاه عن أن يبلغ عنهم بالرغم من أنهم استجابوا للنصيحة. نعم لأنه فهم أنهم أن فسادهم مختص بهم وأنه لن ينتشر ولن يستشري وأنه أمر يخفونه وقد اطلع عليه هو فناصحهم. فهذا الذي فهمه. نبني على هذا أن من علم أن هناك منكرا في مكان ما مختفيا لا يتجاوز ليس له أن يبلغ عنه. نعم إذا كان مختفيا لا ليس له التبليغ إلا بالنصيحة ولا للجهات المسؤولة ولا لغير ذلك. لا لم يصلها. طيب ذكرنا أيضا بالأمس الحديث الذي حديث الخويصة كما تفضلتم وفيها أن الإنسان إذا برج الأمر اشتغل بأمر نفسه. بعض من فسر الحديث حمله على زمان يكثر فيه الفساد بحيث لا يستجاب. طيب أليس زماننا هذا يصدق عليه هذا الوصف بحيث يقال أنه يسقط فيه الأمر والنهي؟ العكس. زماننا هذا ولله الحمد من أبلغ القرون المتأخرة انتشارا للدين والتدين أحسن مما قبله. نعم أحسن قطعا من القرون السابقة فيما يتعلق بظاهرة انتشار التدين. قارن بين المصلين في الحرم الليلة والمصلين فيه قبل فترات. قد أخبرني أحد كبار القضاة هذا للمواصلات فقط فيه لا حتى لغيرها. أخبرني أحد كبار القضاة هنا وما زال الحمد لله على رأس العمل أنه جاء إلى الحرم ليلة 27 من رمضان وإذا الشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه يؤم الناس في صلاة القيام الثانية وما وراءه إلا ثلاث صفوف يقدرهم بأربعين رجلا فقط. هذا في زمان قريب. هذا في زمان قريب والحرم فيه كثير من الناس لكنهم نيام في ذلك الوقت. أنا حملني على هذا أن الماتريدي في شرحه للفقه الأكبر نص على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ارتفع في زماننا هذا في زمان الماتريدي لما يرى من كثرة الفساد. وزماننا الآن هذا اجتهاد مخطئ. أبلغ فساد. هذا اجتهاد مخطئ. فلا شك أن أي مكان وجد فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكثر فيه الالتزام. وقارن بين هذه المملكة التي نحن فيها المملكة العربية السعودية وأي بلد آخر من بلاد الإسلام ستجد بونا شاسعا. وسببه بإذن الله أن هذه المملكة فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب قول الصحابة لذلك كل مكان تقوى فيه الدعوة ويقوى فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوى فيه الدين ويكثر فيه الالتزام. وزماننا هذا إذا قرن بأي زمان من الأزمنة الماضية فيما يتعلق بالجسارة على الدين وانتهاكه سيوجد أنه فعلا فيه انتهاكات وفيه اعتداءات لكن في مقابلها أيضا جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة أكثر مما كان. نعم وتعليم حتى انتشار التعليم والعلم والكتب والطباعة. أنت كنت تتحدث الآن عن مجموعة من الشباب والشابات الذين يهتمون بال الأمور العلمية التي هي نازلة في مستواها وفي فائدتها ومع ذلك يبذلون أوقاتهم في نشرها. هذا من تواضعكم شيء. لا هذا صحيح. بعض الصحابة قالوا لجبير بن نفير لما ذكروا حديث الفساد الزمان قالوا إنك غلام حدث ولعلك تدرك ذلك الزمان. هذا معناه أن هذا الفساد متقدم وليس الآن فقط. هذا من شأن الصحابة لأنهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن يوعظ الناس وأن يذكروا بقرب الساعة وتقصير الأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأعراب فسألوه متى الساعة نظر إلى أحدثهم سنا فقال لعل هذا لا يموت حتى تقوم الساعة. على جهة الموعظة والمراسعته هو نعم على وجه الموعظة وبيان المقصود قيامته هو بموته. إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وجبير بن نفير من التابعين رضوان الله عليهم والصحابة كانوا يربونهم هذه التربية على تقصير الأمل وعلى التخويف والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكرهم بالدجال ظنوا أنه قد نزل بطائفة النخل لكثرة ما يهول فيه يخفض ويرفع. وحديث أبي سعيد الخدري الذي هو في الصحيحين ويقول فيه البخاري في صحيحه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال وبواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا محله عندما تكثر الفوضى والقتل والنهب. القتل خاصة. نعم. اختلال الأمن. نعم اختلال كبير في الأمن. فيكون الإنسان حينئذ يسعه. وليس محل شيوع الفساد فقط. ليس محل شيوع الفساد فقط، فلأنه الفساد إذا شاع وفي مقابله نهي نهي فليس ذلك من المحذورات. هذا حديث. ولذلك يقول أحد الفقهاء إذا شاع في أرض فساد ومنكر، تعرف الأبيات يذكر فيها أنه إذا شاع الفساد بحيث لم يبقى ليس فيها ناهٍ مطاع وآمر فحينئذ يكون زمان الخويصة، وما دام فيها مطاع ناهي وآمر فلا. وكل أهل زمان لا شك يذمون زمانهم كما قال أبو الطيب المتنبي نذم زماننا والعيب فينا وليس لدهرنا عيب سوانا. أريد رأيكم، هذا حديث رواه القرطبي ولا أعرف له أصلا، رواه عن ابن لهيعة فيه إذا كان رأس 200 فلا تأبر بمعروف ولا تنهى عن منكر وعليك بخاصة نفسك. والأعجب هو تعليق القرطبي عليه، قال علماؤنا إنما قال ذلك لتغير الزمان وفساد الأحوال وقلة المعينين، وهو يؤكد ما كنت أقوله قبل قليل. لكن هذا الحديث أصلا ضعيف، هو من ما ورد موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو قد اختلط بأخره لعله من أول ما روى. لا، أول ما روى إنما يعره برواية العباد التي عنه فقط. إيه نعم، وليس هذا من روايته. طيب، لذلك هو ضعيف. وعموما القول القرطبي رحمه الله يقصد به أنه إذا اشتهر الفساد المطلق في بلد بحيث لو أنكر الإنسان لأدى إنكاره إلى منكر أعظم بأن يتجاسر على قتله هو ونحو ذلك، فله أن لا ينكر. هذا هو القيد. نعم. وقفت على ملاحظة غريبة ذكرها بعض المستشرقين الذين بحثوا الأمر معروف أنها على المنكر، يقول فيها ما أريد رأيكم، يقول إن الأحاديث التي وردت في الأمر والنهي على نوعين، منها أحاديث تدفع باتجاه الأمر والنهي ومثل كلمة حق عند سلطان جائر، ومنها أحاديث تدفع باتجاه المسايسة والملاينة مثل ولو جلد ظهرك وأخذ مالك وكذا. ملاحظته يقول إن الأحاديث الأولى التي فيها الدفع باتجاه الأمر جلها رواتها من الكوفيين، والأحاديث الأخرى جلها رواتها من الشاميين، وخرج ذلك على أن الشام كانت مركز الخلافة والكوفة كانت مركز المعارضة، فناسب هذا هذا وهذا هذا. ليس هذا الفهم صحيحا، وهذا من كلام المستشرقين الذين يظنون أن الحديث موهوم وأنه موضوع وأن الرواة لهم فيه تأثير، فهذا غلط من أصله. قد لا يكون هذا الجهل حتى من ناحية ما قاله من ناحية الإحصاء ليس صحيحا، غير دقيق. بل كثير من الأحاديث التي فيها وإن جلد مالك هي من أحاديث العراقيين إمام البصرة وإمام الكوفة. نتجاوز هذا الآن إلى نقطة مهمة وهي ما يتعلق بمجالات الحسبة، وأيضا حتى حديث ابن مسعود، ابن مسعود كان عراقيا وهو رواه كثير من هذه الأحاديث، ومثل ذلك أيضا حتى بعض الأحاديث التي فيها الإنكار على بعض السلاطين كانت من أهل الشام، مثل أحاديث عبادة بن الصامت وقبيصة بن معبد وهما شاميان. طيب، بالنسبة حتى الذين أنكروا على معاوية مثل أبي مريم وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في مسند الإمام أحمد وغيره، قال ما أسعدنا بك يا أبا فلانة، قال حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليه وبين له. حتى الحجاز هو لم يذكره في الأصل، أخرجه من القسمة. أي نعم، أخرجه من القسمة، وفيه كثير من الأحاديث في البابين أيضا. طيب، عموما الشرع فيه موازنة وفيه خوف ورجاء، وهما جناحان كجناحي الطائر، ولا بد أن يعيش المسلم بينهما. فكذلك الأمر العام، هذا المهيع النبوي والمسلك الصحيح هو طريق وسط لا إفراط فيه ولا تفريط بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشارمين. فدائما إذا وجدت جهة المرحبات واشتغلت بها تظن أنه ليس فيها ليس في الجانب الآخر شيء، فإذا ذهبت إلى المرغبات أيضا ظننت أن الجانب الآخر ليس فيه شيء، فتعيش حياتك بالاعتدال بين الجانبين، وكذلك في الأوامر والنواهي في هذا الأمر. إذا خيف على الإنسان غلو وإفراط جاءه وإن أكل مالك وجلد ظهرك، وإذا خيف عليه أيضا تقصير وتفريط كلمة حق نعم جاء سلطان جاء وهكذا. شيخ الكريم، الآن من الأمور الملاحظة أنك إذا أطلقت مصطلح الاحتساب أو الحسبة انصرف الذهن إلى ممارسات معينة في إنكار أفعال معينة، ربما الغناء أو الاختلاط أو الفحش أو كذا، فهل الحسبة هي بهذا الضيق في المفهوم بحيث تنحصر في هذه الأشياء أبداً؟ وهل تلك الأجور الكثيرة الواردة هي منحصرة في هذه الأمور؟ أبدا، كل المنكرات هي منكرة ويلزم إنكارها، وكل من أنكرها فهو محتسب إذا كان صادقا لله جل جلاله. فهي تشمل كل هذه الأمور، وأهمها الصلاة كما كتب عمر إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولكن لا يمنع ذلك الأمر أيضا بالصيام والزكاة. طيب هل يمكننا الحديث عن احتساب حضاري ومدني؟ بمعنى أن أحتسب ضد المنكرات التي يسمونها منكرات حضارية أو مدنية، أحتسب ضد الفساد الإداري، ضد الطرق المدمرة، ضد المطبات التي في غير محلها والحفر التي في الشوارع باعتبارها منكرات وتجاوزات؟ هذه لا يقال منكرات بمعناها الشرعي، لكن المهم أنها مظالم. المظلمة منكر شرعي، والمظلمة لكن ليست على ذلك المنكر بمعنى الأمر الذي هو غاية في الشناعة. فلذلك يمكن احتسابه بها بالأمر والنهي والتنبيه والتبليغ عنها، ويكون أجر العامل الناهي. نعم، مجهورا أجر العامل الناهي، حتى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. طيب لو تأملنا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ربط الخيرية بالأمر والنهي، هذه الخيرية هل هي محصورة في خيرية الدين أو هي خيرية الدين والدنيا؟ بالنسبة للناس هذا الجار المجرور مختلف فيه في متعلقه عند التفسير على قولين. القول الأول أنه متعلق بالخيرية، معناه كنتم خيرا للناس فأنتم خير أمة للناس. طيب. خير أمة أخرجت للناس. والقول الثاني أنه متعلق بأخرجت، معناه خير أمة أخرجها الله. وفي الحالين هل هي خيرية دينية فقط؟ هي خيرية إذا كانت للناس، أي لعموم الخلائق، فالمقصود أن هذا الخير لكل الناس ينتفع به في الدين أهل الكتاب، وينتفع به المجوس، وينتفع به الفقراء من مختلف الديانات، ينتفع به المظلومون في الأرض. يعني أليس التطور الحضاري والعلمي وكذا هو من هذه الخيرية؟ هذا قطعا من هذه الخيرية. أنا لذلك أركز على فكرة الاحتساب المدني أو الحضاري وإدراجه ضمن الحسبة كمفهوم. هو أنت ذكرت فيه بعض الأمور التي فيها مخالفات شرعية. نعم. مثل الغلول، هذه مخالفة شرعية كبرى. نعم. وإن أدخلته أنت في الاحتساب المدني، لكنه احتساب شرعي أيضا. في الغلول مثل تركيز الاحتساب ضد الاستبداد مثلا. نعم. ليس وهكذا الاحتساب ضد التخلف العلمي والحضاري نعم، هذا كله من الحسبة المطلوبة ومن الأمور التي كانت موجودة. فمعاوية رضي الله عنه لما رفع قصة من الشعر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل المدينة أين علماؤك، هذا احتساب حضاري في هذه الظاهرة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أتى الشام ورأى لباس أبي عبيدة وأصحابه نكر عليه. نعم، في هيئة اللباس. نعم. ومثل ذلك أيضا عدد حتى قبة سعد بن أبي وقاص التي بنى فوق بيته، مع أنه من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين. الله نعم. نجد نحن في كتب الحسبة شيخنا حديثا عن أن من وظائف المحتسب الاحتساب على الطرقات والقناطر والجسور وهذه الأشياء، فهذا أصل أيضا لما نحن فيه. المقصود بذلك فيما ذكره الشيزري وغيره من الذين يتكلمون في الحسبة يقصدون بذلك المحلات العامة، أن يقف في المحلات العامة يمنع المناكر هي لا تشيع فيها. فالجسور عادة يقع عليها بعض المناكر فتشيع أنها واضحة على الطرق، كذلك الشواطئ. إذن أنا أنقل فهم الشواطئ والأسواق، الفهم الآخر لا يصح أن المقصود، لا لكن هذا مقصوده، لا أن يكون مقصود الاحتساب عليها أنه إذا وقع في الطرقات فساد فيحتسب فساد على تقصد خلل, خلل, خلل أيوة. نعم، هذا ليس مقصودا للشيزري عندما ذكر هذا الكلام قطعا، سياقه يقتضي أنه ما قصد هذا، لكن عموما هذا لا حرج في دخوله، لأنهم يذكرون في الحسبة حسبته على الأسواق وحسبته على كذا وعلى الصناع وعلى هذا. المقصود بها ما يقع فيها من المنكرات مثل الغش، ألغينا الحساب المدني شيخنا هكذا. نعم. عدم القيام بالميزان والقسط. طيب نأخذ اتصال منكم شيخنا. نعم. إذا سمحت لي الأخت محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت سؤالي بخصوص العمرة، أهل مكة يقال أنه أهل مكة ما عليهم عمرة، وإذا كان عليهم عمره هل يجوز أنهم يحرموا من بيوتهم ولا لازم يروحوا ميقات؟ طيب وصل السؤال، شكرا محمد. تفضل شيخنا نجيب. بالنسبة للعمرة فرضها الله على المسلمين في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا هو الراجح أنها فرض، ومن أهل العلم من يرى أنها سنة مرة في العمر، ولكن الذي يظهر من دلالة هذه الآية أن الله قرنها بالحج وأمر بإتمامها، والأمر أصله أنه يدل على الوجوب، فقال وأتموا، وهذا خطاب لكل المسلمين، الحج والعمرة لله، فعلى هذا على المسلم أن يحج وأن يعتمر سواء كان مكيا أو غير مكي، وأهل مكة أولى بتعظيم البيت الحرام من غيرهم فهم جيرانه، ولم يرد أي استثناء لهم في أي نص لا من القرآن ولا من السنة، فدعوى أن المكي لا عمرة له دعوى باطلة لا يقوم عليها أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. وعليه فأهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم أو من المسجد الحرام، لأن الحج فيه خروج عن الحرم إلى الحل بالوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج ولا بد منه، الحج عرفة. أما العمرة فليس فيها خروج إلى الحل، فلذلك لا بد أن يخرجوا للحل حتى يحرموا منه، لأن كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة من الحرم إلى التنعيم وهو أدنى الحل لتحرم منه، فجاءت بعمرتها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الحرم إلى الجعرانة وهي في الحل، فأحرم منها مع أنه كان في الحرم في نطاق الحرم في رجوعه من الطائف، وقد مر بقرن المنازل وبمناطق من الحرم فلم يحرم، مر بالميقات فلم يحرم منه، مر بمناطق من الحرم بعد أن دخوله لمناطق قريبة من مكة فلم يحرم حتى خرج من الحرم إلى الحل بالجعرانة فأحرم فرجع إلى مكة لعلة هذا الجمع. نعم. طيب معنا أيضا اتصال آخر، الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل على لسان شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وأيضا في البخاري قصة الرجل الذي تنزلق وكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار في الرحى إلى آخر الحديث، حتى يقول كنت أمركم بالمعروف فلا آتي أنهاكم عن المنكر وآتي. مع ذلك شيخنا الفاضل يقول أبو الدرداء إني أمركم بالمعروف وما أفعله ولكن لعل الله يغترني، وأيضا الحسن يقول لمضر بن عبد الله عظ أصحابك فقال له إني أخاف أن أقول ما لا فقال يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ذكر بهذا إلى آخره. نعم. فهل نقول يا شيخنا لا يعني مثل ما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار تأتي مثله عار، أم نقول إذا لم يعظ الناس من هو من ذنوب فمن يعظ الناس بعد محمد؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني ما شاء الله هذا كله الأول الأولويات يا شيخ الإنكار، يعني كما قالت عائشة لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا، تقول رضي الله عنه ولقد نزل بمكة وإني لزارية أن عفل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طيب. فالشيخ ليس منتشرون إلى فقه الأولويات في إنكار الموت. طيب بارك الله فيك. لدينا اتصال أيضا أخير، تفضل الأخ حسين من السعودية. نعم تفضل أخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا منكم. آمين وإياكم. وشيخنا نشهد الله سبحانه وتعالى على حبكم في الله. حبك الله. أنتم والأستاذ عادل الله يعطيكم الصحة والعافية. بارك الله فيك. شيخنا مسألة لا إنكار في الخلافيات، فإذا كان البعض يقول أن هذه قاعدة أنه لا ينكر الإنسان في مسائل يعرف أنها اجتهادية وخلافية، ولكن السؤال إذا كنت أعلم أن فلان من الناس هو ممن يرجح مثلا حرمة هذا الأمر، فهل يجوز لي أن أنكر عليه وأنا أعلم أنه هو يعني من مدرسة أو من مذهب أو كذا يرى بتحريم هذا فأنكر عليه لكونه يرى يعني ترجيح هذا، أم أن المسألة إذا كانت خلافية فلا إنكار لكون الرأي المخالف سائغا أو شيء من هذا؟ واضح. شكرا لك. بارك الله فيك. بقي الاتصال دولي جاءنا الآن، الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ عندي سؤال. نعم. في صلاة التراويح ما بين كل ركعتين فيها مساجد قريبة منا يقولون في هذا الذكر التالي. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا، يقولونها بين كل ركعتين، يقولون في ذكر معين. طيب وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أخونا الأخ عبد العزيز كان طرح إشكالية هي موجودة عندنا نقفز إليها لا بأس، موضوع احتساب الفاسق أو أن يحتسب الإنسان فيما لا يفعله. بالنسبة للأمرين بينهما فرق كبير جدا. الشيخ عبد العزيز الآن تحدث عن ذكر أبي الدرداء وغيره من السلف الصالح لعدم للاحتساب في أمور لا يفعلونها. طيب. وهذه الأمور تتعلق بالأموال والسلطان والحكم، وهم لا يملكون ما يتصدقون به، فيأمرون بالصدقة فيما لا يملكون لأنهم فقراء. لكن هذا ما يرد فيه إشكال أصلا، ما يرد فيه إشكال أصلا، هذا الذي تحدث هو عنه. النصوص التي ذكرها لا مثل الذي يدور تندرج، لا هذا في القسم الثاني، هذا في القسم الثاني وذكر النصوص كلها. حسبة الفاسق. طيب إذا نتكلم أولا عن أمر الإنسان بما لا يستطيعه، بالنسبة لأمر الإنسان بما لا يستطيعه، إذا علم أن المأمور يستطيعه هو من الخير والتعاون عليه ولا إشكال فيه، كما في حديث أبي الدرداء وكذلك في الأوامر التي ذكر عن بعض السلف بموعظة أصحابه وهكذا. فهذه إذا كان هو عاجزا عن بعض الخير ولكنه يعلم أن المأمورين فيهم من يقدر عليه، أي أمر؟ أي نعم، كالذي يمر الناس الآن في المسجد بإغاثة أهل باكستان في فيضاناتهم أو إغاثة أهل غزة في حصارهم ونحو ذلك، وهو يعلم أنه هو عاجز لكن قد يسمع ذلك منه هو من قادر يستطيع. فيكون شريكا له في الأجر. طيب. الصورة الأخرى وهكذا. أما الصورة الأخرى فهي أن يكون الإنسان يأمر الناس بأمر يخالفهم إليه، كما ذكر في آية قصة شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما ذكر في بيت أبي الأسود الدؤلي، يا أيها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك، كان التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهذا إذا كان الإنسان يخالف ما يقول فهذا لا شك عار وعيب، وقد ذكر فيه الحديث الصحيح في الزجر عنه والمبالغة في الزجر، فهذا الشخص يتأذى به أهل النار حين تندلق أقتابه ويمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء الذي يطحن. طيب شيخ، والوعيد على أنه لم يفعل المأمور به أو على أنه أمر به؟ لا، على أنه لم يفعله وهو يعلمه. طيب فإذا يكون المطلوب منه أن يفعل لا أن يترك الأمر. نعم، هو المأمور به أن يفعل ما أمر به وأن يترك ما نهى عنه، ليس المقصود أنه يعذب بسبب أنه أمر أو نهى، لكن الحجة قائمة عليه، فلذلك كان تعذيبه أشد من الذين فعلوا الفعل ولم ينكروه لأنه لا يعلمون حكمه. لأن هذا الحديث دائما يفهم منه أنك ما دمت مقصرا في هذا الأمر فلا تأمر ولا تنهى، لا ما دمت مقصرا صحيح. صحيح. أو أنه يبقى على الأمر والنهي ويحاول التحسين. مر نفسك أولا، مر نفسك بالأمر بامتثال الأمر واجتناب النهي، ثم مر الآخرين. بل أهل العلم يذكرون في الحسبة أن الذين يتعاقرون الخمر يجب على كل إنسان منهم نهيه لأصحابه وهو يشربها، وهو يشربها معهم. إذن هذا ما يقع في الحديث؟ يقع في الحديث، لكن المهم أنه أصلا يجب عليه هذا الأمر فيبدأ بنفسه ثم ينهى. إذن نقرر في هذا أنه من كان يقع في معصية فليس المطلوب منه ألا ينهى عنها، المطلوب منه أن يتركها. نعم، لو نهى عنها يتركها وأن ينهى عنها من يكاره. طيب. ولو نهى عنها وما استطاع تركها يعاب؟ لا، إذا كان عاجزا أو تكرر منه الأمر هو نادم ويكرهها فهذا وصف من صفات الإيمان يمكن أن يكفر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته ساءته سيئته فذلك المؤمن. طيب، عندنا صورة مقاربة أن يكون الإنسان يقع منه الفسق مشهورا بالفسق لكنه أمر أو نهى في شيء لا يقع هو فيه، يقبل هذا منه؟ يثاب على فعله ويعاقب على فسقه، وله أن يأمر وينهى في هذا، له أن يأمر وينهى في ذلك، وحتى الأمور الأخرى يأمر بها وفيها وينهى، لكن مع ذلك فسقه فيها سيكون أشد من فسق غيره. يعني كيف سأقبل أنا مثلا في أمر نصحني فاسق ولن تقبل إذا كنت تعرف فسقه وانحلاله لن تقبل منه عادة، ولكن مع ذلك لا يسقط عنه هو التكليف. لكن حتى بعضهم بعض الناس يظن أنه إذا ارتكب كبيرة من الكبائر الموجبة أو موبقة من الموبقات أن ذلك يسقط عنه بعض الالتزام، ويرون أن المطوع والملتزم عليه من الالتزام ما ليس على غيره من واجب الأمر والنهي، من كل واجبات. إذا رأوا إنسانا يفعل فعلا يستقبحونه ويقولوا أنت مطوع وتفعل هذا الفعل، فإذا لم كان التكليف مختص بالملتزم. أنا رأيت الغزالي فر على هذا، على أمر الفاسق ونهي مسألة، قال هذا ينبني عليه أن الإنسان يمكن أن يزني بامرأة، فإذا كشفت شعرها يزني بها مكرهة، فإذا كشفت شعرها باختيارها نهاها عن كشف شعرها، كيف يقبل هذا؟ نعم هذا لا شك أنه فيه، وهذا لازم فيه القول بأن الفاسق له هذا النوع يذكره بعض أصحاب التراجم تندرا. نعم. يذكرون الرجل الذي سألته المزني بها أن يعزل عنها، قال بلغنا أن العزل مكروه وهو يباشر الفاحش. ألا يخرج هذا على أن الفاسق بإجماع يجوز له أن يجاهد الكفار، بل أن يقود المؤمنين في جهاد الكفار، وهذا نهي عن منكر، هذا مما لا خلاف فيه. طيب إذن لما لا ينهى المسلمين؟ ومن أبلغه قصة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، وقد كان يشرب الخمر، فحبسه سعد بن أبي وقاص، فلما اشتبكت المعركة واشتدت يوم القادسية، وكان سعد قد أثخنته جراحه، فكان مطلا على الناس يأمرهم وينام، وهو لا يستطيع أن يركب الفرس لشدة جراحه، وفرسه عنده مربوطة وهي التي تسمى بالبلقاء. فلما رأى أبو محجن شدة الفرس على المسلمين قال لامرأة سعد: إذا أطلقتني من قيدي وأعطيتني الفرس فسترين بلائي في الأعداء، وأعاهدك إذا لم أقتلا أرجع القيد إلى رجلي. ففتحت القيد عنه وأعطته فرس سعد، فطعن في العدو طعنا عجيبا حتى صدهم، فكان سعد ينظر إليه فيقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن، ولكن الضبراء لكن البلقاء في مربطها وأبو محجن في القيد. فلما رجع ربط نفسه، فسعد قال له: لن أجلدك في الخمر بعد هذه. وتابه وقال: والله لا أعود إليها. ومحل الشاهد: إذا جاز للفاسق أن يحتسب على المشركين فلما لا نجوز له أن يحتسب على المسلمين؟ قل: إذا جاز له أن يصلي وأن يصوم وأن يعتمر وأن يحج فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة من شعائر الإسلام. إذا لا ينكر على الفاسق إذا أمر ونهى؟ لا ينكر عليه، لكن القضية قضية التفريق بين الآخرة والدنيا، فالدنيا تجري على أحكام الإسلام والآخرة تجري على الإيمان، وكلاهما بينهما فرق في هذا المجال. طيب نحن قبل أن نكمل لدينا كان أسئلة أخرى من الإخوة. أحد الإخوة كان يسأل عن موضوع الإنكار على من يفعل فعلا يرى هو حرمته من المختلف فيه. هذا ذكره الشيخ عبد العزيز وأنت ذكرت بالأمس كلام الغزالي فيه، وهو من ترسيخ المذاهب، ترسيخ المذهبية التي تقتضي تعصبا. في الدين واحد وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس سواسية أمامه وكلهم مخاطبون بالإسلام، ولا فرق بين مذاهبهم في هذا الباب. فإذا رأيت إنسانا تعلم أنه يعلم أن الأمر مختلف فيه وارتكب هذا الجانب منه، فالأصل أن تلتمس له أحسن المخارج وأن تقول لعله ترجح لديه جانب الإباحة وهكذا. طيب موضوع التدرج والأولويات سيأتينا إن شاء الله. نعم هذا من العناصر المهمة بحوله تعالى. أحد الأخ محمد من ليبيا كان يسأل عن الذكر الخاص بين كل ركعتين. لم يرد ذكر خاص بين كل ركعتين، لكن لا حرج فيه حتى في أثناء الصلاة في هذا الذكر الذي ذكره الصوت جماعة. هذا الذكر الذي ذكره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، كان يقوله في ركوعه في أثناء الركوع، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقوله في ركوعه. ولم يرد في الركوع دعاء غير هذا الدعاء: اللهم اغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من يلتمس ليلة القدر ماذا يقول، قال قولي في هذا الحديث، بين لها ما تقول وهو: اللهم كعفو انت، انا اني اسالك اللهم اني اسالك العفو والعافيه، لا انك عفو انت، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني. فهذا مشروع في ليالي رمضان التماس ليله القدر. اما التراويح فالترويح فيها يكون بعد كل 4 ركعات وليس بين كل ركعتين، ليس بعد كل ركعتين. اذا سلم الامام تسليمه ثانيه جلس قليلا، نعم جلس قليلا للترويح ولا حرج في الدعاء. هو الخلاصة هل مثل هذا الذكر كما وصفه مشروع؟ مشروع ولا حرج فيه، لكن ذكرنا أنه أن الترويح يكون بعد 4 ركعات كما هو سنة عمر بن الخطاب. طيب نحن نعود إلى موضوعنا قليلا، كنا نتكلم عن أنواع الاحتساب. أسأل: هل يمكن أن نتحدث عن شيء يسمى الاحتساب الثقافي، بمعنى ملاحقة الأفكار التي قد تكون مخالفة ومطاردة أصحابها ومنعها وما إلى ذلك؟ ملاحقتها بالأفكار الصالحة لا حرج في ذلك. وبالمحاصرة؟ لا، هو بإقامة الحجة، لا بإقامة الحجة، بإقامة الحجة والنقاش والعلم وإظهار زيفها وبطلانها. لكن لا يسكت صاحبها؟ لا كيف يسكته؟ يسكت يمنع من دخول كتابه، يغلق موقعه على الإنترنت، هذا يزيده انتشارا وخدمة له. كثير من الفاسدين الآن ما خدموا خدمة أبلغ من الحظر الذي جرى عليهم، ولذلك انظر إلى سلمان رشدي وغيره من التابعين الساقطين الذين لن يسمع لهم أحد عندما منعوا، لكن هذا الحظر يصعب الوصول إليهم قليلا بخلاف ما لو كان لا العكس، كل ممنوع مرغوب كما يقول الناس، والشياطين يقربونه إلى أوليائه. ومن جهة أخرى كيف أرضى أنا أن يكون هناك كتاب فيه مثلا منكر ظاهر وأرى أمامي وأتركه؟ ترد عليه وتبين بطلانه. ولما لا أمنعه؟ قد تمنع الـ الـ الـ كف شره عن الناس. نعم، إذا كان رأيت من يقرأه فقل له لا تقرأ هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما رأى بيده ورقة من التوراة قال في شك أنت يا ابن الخطاب هنا أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، وعظه فقط. إيه نعم. طيب تذكرون فعلة الحنابلة بأبي جعفر الطبري لما حصروه ومنعوا من دفنه نهارا؟ ما زال بينك وبين الحنابلة؟ كل حنابلة بغداد. أنا حنبلي أتشرف بالحنبلية ولا الشيخ، لكن لا أسأل فقط من جهة أنه قد تمثل صورة من الاعتداء الجسدي في الاحتساب الثقافي. هذا ليس من شأن الحسبة، هذا من الخلاف، نتيجة خلاف. وأشد منها فتنة القشيري لأنها أدت إلى سفك الدماء. وقد كانت في بغداد أيضا بعد هذا أبو جعفر، كانت وفاته سنة 310 وفتنة القشيري كانت في حدود 400 وشوي. اغتيال فرج فودة كما تذكرون قبل مدة. نعم، هذا كانت فيها يوجر صاحبه، كانت فيها شهادة عجيبة للشيخ الغزالي رحمة الله عليه، يقول لما دعي المحكمة للشهادة قال إن هؤلاء فعلوا الواجب، فأنا أشهد أنه مرتد، وقصارى أمرهم أنهم افتاتوا على السلطان فقط. ماذا أفهم من هذه الشهادة؟ شهادة عجيبة جدا رحمة الله عليه. يعني كان فعلهم صحيحا ولا لا؟ هو ما قال إنه صحيح ولا قال إنه غير صحيح، وفقط بين أن الرجل قطعا مستحق لما أخذ فهو يشهد عليه بالردة، وأنه استتيب فلم يتم، لكن كان ينبغي أن يكون وأن السلطان. هؤلاء يشهدوا عليهم الشباب الذين قتلوا شهد عليهم بأنهم افتاتوا على السلطان. والفتات على السلطان لا يجوز، هو أمر يسير لا يجوز، لا ينبغي، لكن عموما كلاهما أثناء حقه. إذا نعم. استملحتم حسن التعبير، لا يفهم أحد أنه يقدم فيقتل من شاء. لا أبدا. طيب لدينا اتصالان إذا سمحت يا شيخنا. الأخ زيد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بحايكم شيخ. الله يسلمك وبارك فيك. عندي سؤالان. نعم. هل يجوز الجدال والنقاش في العقيدة، أي أن الأمر بالمعروف فيما اختلف فيه في الأمور الدقيقة من العقيدة؟ طيب والثاني؟ وما نقل عن الإمام مالك أنه رفض أن يجادل بعض المبتدعة فقال لهم أما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك. السؤال الثاني، هل تدخل مناصحة العلماء بعضهم بعضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما رأيكم في المناصحة عن طريق تأليف الكتب، أي رد العلماء بعضهم على بعض، كمن ألف كتابا أسماه الرد على نقط العاوي؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. طيب وصل، بارك الله فيك. الأخ فهد من السعودية. أخي فهد السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة. ما شاء الله. تفضل. اختصارا أبدأ فيها على طول. أول سؤال هو أدب احتساب على العلماء. أنا طالب وأطلب عند بعض المشايخ فيصدر منهم مثلا بعض الأخطاء فكيف الأدب حتى أني أنبه الشيخ وأناصح زميلي. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني. تابعنا حلقات الشيخ حفظه الله في برنامج فقه العصر. نعم. وكأن الشيخ بارك الله فيه أدخل وسع مفهوم أهل السنة والجماعة حتى أدخل فيه أكثر من طائفة. نعم. وقفت على بعض النصوص التي تختص بأحد علماء تلك الطائف وهو يقول إن ظواهر الكتاب والسنة كفرية لأنها تدل على التدسيم، فما أدري ما رأي شيخنا في مثل هذا. طيب السؤال الثالث ترجعه حتى حلقة أخرى. بارك الله فيك، جزاك الله خير، تصدقت علينا. جاء اتصال الآن من أريتريا، أول مرة يأتينا فتسمح لنا. الأخ سلطان تفضل. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من أريتريا لكن أعيش السعودية. احتلت علينا إذن. تفضل حياك الله. لازم أحتاج حتى نصل إلى الشيخ من يستطيع أن يصل إليه. تفضل بارك الله. أنا ودي أول شيء أستفسر، ليش كل ما أردنا أن نتصل بك شيخ أو نسأل ننسى ما نريد أن نسأل؟ هذا أمر. السؤال الثاني. الأمر الثاني، السلوكيات من بعض التي نراها من بعض رجال الهيئة أو الحسبة أو رجال الأمن اللي يسمونهم السكيورتي، أنهم يراقبون شخص ما حتى يقع في المنكر ثم ينكرون عليه، يعني أنك تنتظر حتى يعفي الله. وقد حصل هذا في عهد سفيان بن حينما في مجلسه شخص قال أن ما أجمل الغيبة تأتيك الحسنات وأنت جالس، فقال أترضى أن يعصى الله؟ فحس أن الأمر نفس. طيب وصل، بارك الله فيك، شكرا لك. احنا هذا القدر من الاتصالات يعني يكفي لنا حتى نجيب عنها ثم نكمل. الاخ كان زيد يسال عن الجدال في العقيده ودقائقها، هل هو مشروع من باب النصيحه او يغلق الباب؟ بالنسبه للجدال امام الناس في الدقائق التي لا يفهمونها هو من الفتنه، وقد نهى عنه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وحذر منه. فالمسائل العلميه الدقيقه التي لا يتقنها الا المتخصصون، لا يتناقش فيها الا المتخصصون ولا يظهرونها امام الناس، وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفهمون تحبون أن يكذب الله ورسوله. وعلى هذا يحمل كلام مالك. نعم. طيب. وبالنسبة الجدال مع الذين يريدون الجدال لذاته وهم ليسوا عند هذا المستوى كالرجل الذي أتى مالكا من العراق، هذا رجل يريد أن يذكون له ذكر بأنه جادل مالكا فقط، هو يعلم أنه ليس لديه شيء، ولذلك قال له مالك أما أنا فعلى بينة من أمري وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فجادله. سياسة ومثل هذا أيضا ما حصل للزبيري لما أتاه صاحب الأهواء وناقشه فقال قصيدة النونية التي ذكرها أبو عمر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وفيها أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. سؤال الثاني عن المناصحة بين العلماء بالكتب والتعليم. المناصحة بين العلماء إذا كانت بالكتب بمعنى الرسائل إليهم فهذه من شأن العلماء ولم يزالوا كذلك يفعلون، فرسائل الليث إلى مالك ورسائل مالك إلى الليث وإنكار كل واحد منهما على الآخر وطبع الكتب. نعم لا حرج في ذلك، لكن بالنسبة لطبع الكتب التي فيها هذه الردود وفي بعض الأحيان يكون فيها سوء أدب مع الأشخاص أو تسميتهم ذكر أسمائهم، هذا قطعا من المحذورات الشرعية ومن المنكرات. وكتاب الشافعي وهو الأم فيه كثير من المناظرات وهو بين أيدينا، لكن لا يذكر اسم شخص واحد ناظره منهم، لا يسميه أبدا، ما سمى شخصا واحدا قط، ومناظرته كثيرة جدا لا يخلو باب من مناظرة الإمام الشافعي مع أحد، لكن لا يذكر من الذي ناظره أبدا. ومثل ذلك أيضا البخاري رحمة الله عليه في ردوده في صحيحه كثير من الأمور يقول فيها قال بعض الناس ولا يسمي أحدا، وكذلك من بعده عدد كبير من العلماء، مثلا عندك ما كان بين الحافظ ابن حجر والعيني رحمة الله عليهما، فالعيني دائما يرد على الحافظ ابن حجر في عمدة القارئ لكن لا يسميه أبدا، قيل لا يسميه استخفافا، لا لا أبدا ليس استخفافا، وإنما هو شأنه العلم والذي قال بعض الناس والذي وقع بين السيوطي والسخاوي. بالنسبة لهذا من مما أنكره الناس واستبشعوه من الشيخين وما كان ينبغي له، ليس هذا هو المشروع. نعم. طيب الأخ فهد كان يسأل عن أدب الاحتساب على العلماء من طالبهم. بالنسبة للأدب في مثل هذا النوع أن يذكروا بالتي هي أحسن كتذكير الوالدين كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي، ويستلطفه ويكون ذلك بخلوته وحده كما فعل عبد الله بن وهب مع الإمام مالك، انتظر حتى انفضت الحلقة ولم يبقى أحد فسأله عن تخليل الأصابع وذكر له حديث محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة، وكذلك ما فعل ابن مرزوق مع ابن عرفة، في لأن ابن عرفة قال في مجلسه وهو يدرس الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فلما انفضت الحلقة بقي ابن مرزوق وهو شاب صغير ليس في وجهه شعرة، فقال أيها الشيخ، قال هل عندك شيء؟ قال نعم أيها الشيخ، وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد ثبت أنه طلق حفصة، وخبرتنا أنه آلى وقد ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب، وحدثنا أنه ظاهر وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فقال إذن أنت الفتى بن مرزوق؟ عرفها. قال نعم، فلما كان من الغد سأل عن الحلقة حتى اجتمعت فقال حدثكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وقد حدثهم بالحديث، وحدثكم أنه آلى وقد صدقت، وحدثكم أنه ظاهر وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. أفادني ذلك هذا الفتى طيب عرف به. يسأل الأخ عن موضوع أهل السنة والجماعة، وأظنه يقصد ربما الأشاعرة خصوصا لأنكم تكلمتم في شأن دخولهم، ونقل نصا لا أدري إن كان يقصد أنه لأشعري أو لغيره من الطوائف، فيه أن ظواهر الكتاب والسنة كفرية. أعوذ بالله، هذا نص مستبشع، وقد ذكرنا أن كل مذهب فيه غلاة وفيه متطرفون، ولا يقتضي ذلك أن هذا القول أيضا بقي عليه صاحبه فضلا عن أن يكون مذهبا لأهل مذهبه جميعا. وبالنسبة للأشاعرة هم من أهل السنة كالماتريدية وكأهل الحديث الحنابلة، وهذا ما ذكره السفاريني في منظومته في المحنبلي. نعم، كان يحال إليه إلى فقه العصر إلى حلقتي أهل السنة والجماعة. سؤال أخير من الأخوة المتصلين، الأخ سلطان يسأل عن مراقبة الشخص حتى يقع في المنكر. ليس هذا هو الأسلوب النافع في الحسبة. الأسلوب النافع أن يحال بين الناس وبين الوقوع في المنكر أصلا، ينصح ويعلم، ومن رئى وهو يهم بمنكر حيل بينه وبينه ومنع منه، فلا يستدرج ليقع في المنكر، فذلك مساعدة له على منكره. فإن قصد أنه يدل على من وراءه من أصحاب السوء، لكن لا ينبغي أن يستدرج هو الوقوع في المنكر. طيب، عندنا نقطة مهمة، إذا كنا نتكلم عن هذه المستويات الكثيرة من الاحتساب المدني والحضاري والأخلاقي والسياسي والثقافي إلى آخره، هل يمكن أن نتكلم عن موازنات بحيث أنني يمكن أن أترك الاحتساب في مجال لصالح الاحتساب في مجال آخر؟ طبعا هذا لا بد منه، وترتيب الأولويات في الاحتساب مهم جدا، وقد ذكر الشيخ عبد العزيز في مداخلته بعض ذلك. الله تعالى يقول لموسى وهارون في خطابهما لفرعون: فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر ويخشى، وأمرهما بدعوته إلى توحيد الله أولا، وليس لترك المنكرات الأخرى التي يقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وتسكت عن الباقي. رسول الله لا أولا، فإذا استجابوا أمرهم بالصلاة، فإذا استجابوا لكن في وقت الأمر الأول زكاة. تسكت عن الباقي. نعم. حكاية ابن تيمية مع التتار من هذا الباب، نفس الشيء بالنسبة للتتار، أن يشربوا الخمرة ليتركوا قتل المسلمين، وكذلك ما فتواه للرجل الذي كان عسافا يأخذ الأشر يأخذ التعشير فلا يزيد عن القدر الذي فرضت الدولة، وسمع لقد تاب التوبة التي تابها صاحب مكس لغفر له، فأراد أن يتوب وأن يترك وظيفته، فأمره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبقى على وظيفته، لأنه لو خرج منها ليصلحها. نعم، لا، لو خرج منها لا عين فيها من يعصف ويزيد أسوأ منه. طيب، هل يمكن أن نفرع على هذا أمور عملية؟ هل يمكن أن نقول أنه ينبغي التجاوز أحيانا عن الاحتساب الفردي الأخلاقي لصالح أمر أعظم؟ يعني خلينا نقول مثلا أراد الدولة ما أن تكون دولة حضارية ومتقدمة، أحيانا من لوازم هذا الاختلاط بالآخرين ويعني التساهل في أمر التبرج والسفور وكذا حتى يحصل انفتاح وحركة تجارية، فنقول نتجاوز عن هذه المنكرات الأخلاقية لصالح دفع منكر أعظم وهو تخلف الأمة الحضاري مثلا. لا، ما أظن هذه الموازنة صحيحة. الموازنة تقتضي أن لدينا أولويات لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها، وأولاها الدين ثم النفس ثم العقل ثم هذا كله داخل في الدين ثم المال وهكذا، في الحفاظ على دين الناس والحفاظ على أولى من الحفاظ على رفاههم الدنيوي وأمالهم، فالترتيب بين هذه. نحن نعلم أنه ليس المقصود حفظ الدين مطلقا مقدما على حفظ المال مطلقا، حفظ كل جزئيات الدين ليس مقدما على حفظ كل جزئيات المال، لكن لا شك أن حفظ أصل الدين وأن هذه الأمور تؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا لا يمكن سدها فيما بعد. فلذلك يمكن أن ترتب الأولويات على غير هذا الترتيب، فيقال مثلا التسامح مع بعض الأشخاص الذين لديهم تريد أن تجتلبهم إلى الخير، تسامح معهم في بعض التقصير في بعض الجوانب، مثلا هذه متبرجة لكنها ستحضر درسا تدعوها للإيمان أولا، وأحد الدعاء عندنا يقول إذا عظم الإيمان في قلبها إذا غلظ الإيمان في قلبها غلظت ملابسها سترت. نعم. طيب، ومثل هذا ما حصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما أتاه رئيس قبيلة من رؤساء البدو، وكان الشيخ شديدا في التدخين، فجالسه فسقط منه دخان من هذا الشيخ شيخ قبيلة، فأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يلحق به دخانه وهو استحيا أن يأخذه بحضرة الشيخ. طيب، فرجع إليه فسأله هل هذا حلال؟ قال لا، حرام، ولكن خشيت أن تظن أننا أردنا تحقيرك وذاك، فتاب منه فتألفه بذلك. نعم. طيب، الوقت انتهى شيخنا، وما تزال في الأولويات مسائل ونماذج سنكملها إن شاء الله بالحلقة القادمة. أيها الأخوة والأخوات، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن الحسبة وقضاياها ومسائلها. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.